لقد حصلنا على الخبرة في المكونات الصلبة، الخبرة في التصميم الصناعي، والخبرة في البرمجيات، متضمنة برنامج آيتيونز. إن إحدى أفضل أفكارنا الراجحة كانت عدم محاولة التحكم في مكتبتك الموسيقية على جهاز آيبود، ولكن التحكم بها عن طريق برنامج آيتيونز. حاولت شركة أخرى أن تفعل كل شيء في الجهاز، وجعلته معقداً للغاية، مما جعله عديم الجدوى. نيوزويك، 14 أكتوبر من عام 2006. الإلهام. كما أشرت أنت، فقد ساعدت في وضع عدد من أجهزة الحاسب في عدد من المدارس أكثر من أي شخص آخر في العالم، وأنا مقتنع تمام الاقتناع بأن هذا هو أكثر الأمور أهمية على الإطلاق. إن الشخص هو أهم ما في الأمر، شخص يثير ويغذي فضولك، ولا تستطيع الآلات أن تقوم بهذا الأمر مثل ما يقوم به البشر. Smithsonian Institution Oral and Video Histories، 20 أبريل من عام 1995. التكامل. شركة أبل هي الشركة الوحيدة في هذا المجال التي تصمم الجهاز بأكمله من المكونات الصلبة والبرمجيات وعلاقات المطور والتسويق، وقد تحول هذا في رأيي ليصبح ميزة أبل الاستراتيجية العظمى. لم يكن لدينا خطة، لذا بدا الأمر وكأنه عيب خطير، ولكن في وجود خطة يصير هذا الأمر ميزة أبل الاستراتيجية الجوهرية. وإذا اعتقدت أنه لا يزال هناك مجالاً للابتكار في هذه الصناعة، فإنني أعتقد هذا، لأن أبل بإمكانها أن تبتكر أسرع من أي شركة أخرى. تايم، 10 أكتوبر من عام 1999. المواهب متعددة الاختصاصات. لم أكن قط ممن يؤمنون بانفصال المهارات. لقد كان ليوناردو دافنشي فناناً عظيماً وعالماً عظيماً، وكان مايكل أنجلو يعلم كيفية قطع الحجارة في المحجر. أفضل مجموعة من علماء الحاسب الذين أعرفهم جميعهم موسيقيون، بعضهم أفضل من الآخرين، ولكنهم جميعاً يعتبرون الموسيقى جزءاً مهماً من حياتهم. أنا لا أعتقد أن أفضل العاملين في أي من هذه المجالات يرون أنفسهم كفرع واحد من شجرة كثيفة الفروع. لا يمكنني أن أرى هذا، إن الناس يجمعون تلك الأمور معاً كثيراً. قال دكتور لاند عن شركة بولارويد: أرغب في أن تقع بولارويد في نقطة الاتصال بين الفن والعلم، ولن أنسى أبداً هذه المقولة. أعتقد أن هذا الأمر ممكن، وأعتقد أن الكثير من الناس حاولوا تحقيقه. تايم، 10 أكتوبر من عام 1999. السرقة عن طريق الإنترنت والتحفيز. لا يمكننا أن نتصور كيف يمكن إقناع الناس بأن يتوقفوا عن أن يصبحوا لصوصاً ما لم تقدم لهم جزرة، وليس عصا فقط، والجزرة هي: سوف نقدم لك تجربة أفضل، وسوف تكلفك فقط دولاراً واحداً عن كل أغنية. رولينج ستون، 25 من ديسمبر من عام 2003. لن تعمل أي من التقنيات التي تتحدث عنها. لدينا هنا حائز شهادة الدكتوراه، يعرفون هذه الأمور حق المعرفة، ولا نعتقد أنه يمكن حماية المحتوى الرقمي. الجديد في الأمر هو نظام توزيع الملكيات المسروقة الفعال بشكل مذهل، والمسمى بالإنترنت، ولن يمكن لأحد أن يغلق الإنترنت. يتطلب الأمر نسخة واحدة مسروقة توضع على الإنترنت، والطريقة التي عبرنا بها عن هذا الأمر لهم هي: اكسر قفلاً واحداً تفتح أي باب. يتطلب الأمر شخصاً واحداً ليكسر قفلاً. رولينج ستون، 25 من ديسمبر من عام 2003. جهاز آيباد والتغيير الحتمي. سوف يشعر هذا التغيير بعض الناس بالقلق من عالم الحاسب الشخصي، مثلك ومثلي، وسوف يجعلنا نشعر بالقلق لأن الحاسب قد قطع بنا شوطاً طويلاً. إنه جهاز رائع، ونحن نحب أن نتحدث عن حقبة ما بعد الحاسب الشخصي، ولكن عندما يبدأ التغيير في الحدوث بالفعل، أعتقد أنه لا يكون مريحاً للكثير من الناس. The 8 Conference من الأول إلى الثالث من يونيو من عام 2010. لقد ألهمنا آيباد لصنع آيفون. لقد عملت على الجهاز اللوحي أولاً. لقد راودتني فكرة التخلي عن لوحة المفاتيح والكتابة على شاشة زجاجية تدعم اللمس المتعدد، وطرحت على رفاقي سؤالاً وهو: هل يمكننا ابتكار شاشة تدعم اللمس المتعدد يمكنني إراحة يدي عليها وأقوم بالكتابة عليها؟ وبعد حوالي 6 أشهر استدعوني وعرضوا علي النموذج الأولي لهذه الشاشة، وكانت رائعة. لقد حدث هذا في أوائل القرن 21. بعد ذلك سلمتها إلى أحد رفاقنا الآخرين، أحد عباقرة تصميم واجهات المستخدم، الذي اتصل بي بعد 4 أسابيع وكان لديه نموذج أولي وبضعة أشياء أخرى. فكرت: يا إلهي، يمكننا بناء هاتف محمول من هذا. وأرجأت المشروع جانباً لأن الهاتف أكثر أهمية. ثم قضينا السنوات التالية في العمل حتى صنعنا هاتف آيفون. The 8 Conference من الأول إلى الثالث من يونيو من عام 2010. آيفون. إن آيفون يتقدم 5 سنوات على ما صنعه الجميع، وحتى لو لم نقم بأي شيء إضافي فسنظل في المقدمة ل5 سنوات تالية. نيوزويك 9 يناير من عام 2007. آيبود نانو. لقد دخلنا إلى أرض مجهولة. إننا لم نبع هذا الكم من أي شيء من قبل. CNBC انترفيو سبتمبر من عام 2006. آيبود تاتش. في البداية لم نكن متأكدين تماماً من كيفية تسويق آيبود. هل كان مجرد جهاز آيفون لكن دون هاتف؟ هل كان حاسب جيب؟ ما حدث وما أخبرنا به العملاء هو أنهم بدأوا في اعتباره جهاز ألعاب، وبدأنا في تسويقه على هذا النحو. وقد كان وما نراه الآن هو أقل الطرق تكلفة في التطبيقات، وهذا مصدر جذب كبير. لذا فقد كان كل ما ركزنا عليه هو تقليل السعر إلى 199 دولاراً. لم نكن بحاجة لإضافة أمور جديدة، بل كنا بحاجة إلى تقليل السعر حتى يكون في متناول الجميع. نيويورك تايمز 9 سبتمبر من عام 2009. آي تيونز. أكد موقع نابستر وكازا أن الإنترنت وسيط مثالي لتقديم الموسيقى. المشكلة أنهما موقعان غير قانونيين، وتعتبر الخدمات التي قام هذان الموقعان بتطويرها ضعيفة بمقاييس الحقوق التي تقدمها، وهي تعاملك كأنك مجرم. يمكنك نسخ اسطوانة أو أن تضعها على مشغل MP3 الخاص بك. لهذا كانت فكرتنا أن نبتكر خدمة موسيقية لا تحتاج إلى الاشتراك بها. كل ما عليك هو شراء الأغنية مقابل 99 سنتاً، وتحصل على نسخة رقمية رائعة. تحصل على حق استخدامها كاملاً، فيمكنك أن تنسخ أي عدد من الاسطوانات ترغب به للاستخدام الشخصي، ويمكنك أن تضيفها إلى جهاز آيبود الخاص بك، ويمكنك أن تستخدمها في تطبيقاتك الأخرى، ويمكنك أن تضعها على عدد من أجهزة الحاسب. CNN 28 من أبريل من عام 2003. سيرة جوبز الذاتية. الهدف: أبحث عن بناء يحتاج إلى إصلاح ذي قاعدة صلبة، لأنني أرغب في إزالة الحوائط وبناء الجسور وإشعال النيران. إني أمتلك خبرة واسعة وطاقة لا تنضب وقليلا من الرؤية، ولا أخشى البدء من جديد. المهارات، الرؤية والخطابة وتحفيز الفرق والمساعدة في ابتكار المنتجات المذهلة. ستيف جوبز ريزيمي A placeholder ad to promote iTools on me.com 5 يناير من عام 2000. ميراث جوبز في شركة أبل. إذا أصبحت شركة أبل مكاناً تباع فيه أجهزة الحاسب كسلعة، مكاناً تغيب عنه الرومانسية، وينسى فيه الناس أن أجهزة الحاسب هي أكثر المخترعات التي اخترعها الإنسان إذهالاً، فسوف أشعر أنني فقدت أبل. ولكن إذا كنت على بعد 1,000,000 ميل وظل هؤلاء الناس يشعرون بهذه الأمور، فسوف أشعر بأن جيناتي لا تزال هناك. نيوزويك 29 سبتمبر من عام 1985. راتب جوبز السنوي البالغ $1. لقد كنت أتقاضى 50 سنتاً في العام عن الحضور، وال50 سنتاً الأخرى بناءً على أدائي. أبل شيرهولدرز ميتينغ 2007. التخلي عن الماضي. عندما عدت إلى هنا عام 1997، كنت أبحث عن مساحة أكبر، ووجدت أرشيفاً به ملفات أجهزة ماك القديمة وأمور أخرى، فشحنت كل هذا إلى ستانفورد. إذا نظرت للخلف في هذا المجال، فسوف تنهار. يجب عليك أن تنظر للأمام. وايرد 22 ديسمبر من عام 2008. تعقيدات الحياة. إنها مجنونة. إننا جميعاً نحيا حياة صاخبة، فلدينا وظائفنا واهتماماتنا، وبعضنا لديه أطفال، بل وتزداد حياة الجميع صخباً، ولا يقل هذا الصخب في هذا المجتمع الصاخب. إنك لا تمتلك الوقت لتعلم هذه الأمور، وسيزداد تعقيد كل شيء. لا يمتلك أحدنا وقتاً كافياً لتعلم كيفية استخدام الغسالة أو الهاتف. The Independent 29 من أكتوبر من عام 2005. خسارة حصة السوق. وكيف خسر المحتكرون؟ فكر في هذا الأمر. يحقق بعض موظفي الإنتاج بعض المنتجات الجيدة، وتحقق الشركة الاحتكار، ولكن بعد هذا لا يكون موظف الإنتاج هم من يدفعون الشركة للأمام، بل موظف التسويق أو الأشخاص الذين يوسعون مجال العمل ليشمل أمريكا اللاتينية أو أيا كان. لذا تبدأ مجموعة مختلفة من الأشخاص في الظهور، ولكن من يدير العرض في نهاية الأمر؟ إنه موظف المبيعات. بلومبرغ بيزنس ويك 12 من أكتوبر من عام 2004. خسارة المال. أنا الشخص الوحيد الذي أعرفه خسر $250,000,000 في عام واحد. إن هذا الأمر يبني الشخصية بشكل جيد. أبل كونفيدنشال 2.0 2004. الفرص الضائعة. لقد ذهبنا إلى شركة أتاري وقلنا: مرحباً، إننا نمتلك هذا الشيء الرائع، وقد صنعناه من بعض الأجزاء التي تصنعونها، فما رأيكم في أن تمولونا؟ أو سنعطيه لكم، إننا نرغب فقط في أن يرى النور. أعطونا راتباً وسوف نأتي لنعمل لحسابكم. ولكنهم رفضوا، لذا ذهبنا بعد ذلك إلى هيوليت باكارد وقالوا: نحن لا نحتاج إليكم، إنكم لم تنهوا دراستكم الجامعية بعد. رياليتي تشيك 2008. ماك كيوب. هناك طفرة تجارية سابقة لأوانها. إن جي 4 كيوب هو أفضل أجهزة الحاسب التي صنعت على الإطلاق، فهو فئة جديدة تماماً من أجهزة الحاسب، حيث يمزج بين الأداء الساحق لبنتيوم لشريحة باور ماك جي 4 وصغر الحجم والهدوء أثناء التشغيل والتصميم الأنيق لواجهة سطح المكتب من آي ماك. إنه عمل فذ هندسة وتصميما، ونحن نشعر بالإثارة لأننا سنكشف النقاب عنه لعملائنا أخيرا. ماك وورلد إكسبو 2000. بداية ماكنتوش. نحن الآن في عام 1984، ويبدو أن IBM تريد أن تسيطر على السوق بأكملها، وتعتبر أبل هي المنافس الوحيد الذي كان قادراً على المنافسة بشكل يثير القلق لIBM. لقد بدأ التجار الذين كانوا يرحبون في بداية الأمر بIBM بالخوف من المستقبل الذي ستسيطر فيه على السوق وتتحكم به، لهذا فقد بدأوا في التحول بشكل متزايد إلى أبل على أساس أنها القوة الوحيدة التي يمكنها أن تضمن لهم حريتهم في المستقبل. إن IBM تريد السيطرة على السوق بأكملها، وهي توجه أسلحتها نحو العقبة الأخيرة في طريق السيطرة على هذه الصناعة، توجهها نحو أبل. هل ستهيمن IBM على مجال صناعة الحاسب؟ وعصر المعلومات بأكمله؟ هل كان جورج أورويل على حق؟ أبل كينوت أدرس For the 1984 Macintosh Ad في عام 1983. إرث ماكنتوش. لعلك رأيت إعلانات عام 1984. لقد كانت ماكنتوش في الأساس تلك الشركة الصغيرة نسبياً في كوبرتينو بكاليفورنيا، تتحدى شركة IBM العملاقة قائلة: انتظري دقيقة، إنك تسلكين الطريق الخاطئ، ليس هذا هو المسار الذي نريد لأجهزة الحاسب أن تسلكه، ليس هذا هو الإرث الذي نريد أن نتركه، ليس هذا ما نريد لأطفالنا أن يتعلموه، هذا خطأ، وسوف نريك الطريقة الصحيحة للقيام به، وها هو ذا، إنه يدعى ماكنتوش، وهو أفضل بكثير. Smithsonian Institution Oral and Video Histories 20 أبريل 1995. التصريحات الجريئة. أنا أفهم مدى حب الناس للتحرك المتدرج البطيء، ولكنني شخصياً رجل القرارات الفجائية. كود نيم جينجر في عام 2003. التسويق. إنني أحلم بأن يمتلك كل شخص في العالم جهاز حاسب أبل الخاص به، ولكي نحقق هذا الحلم علينا أن نصبح شركة تسويق عظيمة. أوديسي بيبسي تو أبل في عام 1987. افتقاد مايكروسوفت للإبداع. المشكلة الوحيدة في مايكروسوفت أنهم لا يمتلكون أي ذوق، وأنا لا أعني ذلك على مستوى محدود، بل أعنيها على مستوى واسع، بمعنى أنهم لا يفكرون في ابتكار أفكار جديدة، ولا يضعون الكثير من الثقافة في منتجاتهم. توجد لدي مشكلة في نجاحهم، فقد كانوا يستهينون معظم الوقت. إن مشكلتي في حقيقة أنهم يصنعون منتجات رديئة الجودة حقاً. Triumph of the Nerds PBS يونيو من عام 1996. الأمر الذي لا أعتقد أنه جيد هو أنني لا أصدق أن مايكروسوفت قد حولت نفسها إلى وكيل لتحسين الأشياء، وكيل لابتكار الطفرة التالية. فلطالما اتهم اليابانيون على سبيل المثال بأنهم اعتادوا التقليد، وبالفعل كان هذا ما يفعلونه في البداية، ولكنهم تطوروا شيئا فشيئا وبدأوا في الابتكار. انظر إلى سياراتهم، لقد ابتكروا الكثير فعلا في هذا المجال، ولكن لا يمكنني قول المثل على مايكروسوفت. رولينغ ستون 16 يونيو 1994. نظرة مايكروسوفت المحدودة. لقد أخبرت بيل غيتس بأنني أؤمن بكل كلمة قلتها، ولكن لا يجب أن أقول ذلك على الملأ. أنا أتمنى له كل الخير فعلاً. كل ما في الأمر أنني أعتقد أنه وشركة مايكروسوفت ضيق الأفق إلى حد ما. كان غيتس ليصبح أكثر اتساعاً من الناحية الفكرية لو كان قد دخل في حالة من الإبداع الحقيقي ولو مرة، أو يعود للرؤية الحالمة التي كانت لديه عندما كان شاباً. نيويورك تايمز ماجازين 12 يناير 1997. القيم التي في غير محلها. أنت تعلم أن انطباعي الرئيسي عن الأمور المالية تلك أنها طريفة، وأنا أولي كل اهتمامي لها لأنها أكثر شيء مميز أو قيم حدث لي في السنوات العشر الأخيرة، ولكني أشعر بكبر السن أحياناً عندما أتحدث في إحدى الجامعات وأكتشف أن أكثر ما يهابه الطلبة هو حقيقة أنني مليونير. بلاي بوي، فبراير من عام 1985. الأخطاء فيما يتعلق بإبعاد برنامج فلاش عن منتجات أبل، هناك بعض الأشياء تصلح لإدخالها على المنتج والبعض لا يصلح، وإذا أخبرنا السوق بأننا نتخذ خيارات سيئة فسوف نغير من أسلوبنا. دي آيت كونفرنس، الأول من يونيو من عام 2010. المال لا يتعلق الابتكار بكم التمويل الذي تحظى به للبحث والتطوير، فعندما ابتكرت أبل جهاز ماك كانت آي بي أم تنفق على الأقل 100 ضعف أكثر من أبل على البحث والتطوير. إن الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بالأشخاص الذين يعملون معك والأسلوب الذي تقودهم به ومدى فهمك للأمور. ونادراً ما أجد منتجاً أو خدمة مهمة في حياة البشر إلا وكان هناك متنافسان على الأقل يتباريان في تقديمها. وقد احتلت أبل مكانة رائعة أهلتها لكي تكون هذا المتنافس الثاني. فورتشن، 9 نوفمبر من عام 1998. لقد كانت قيمة السوقية تتجاوز $1,000,000 عندما كنت في 23، وتجاوزت 10 ملايين دولار عندما كنت في 24، وتجاوزت 100 مليون دولار عندما كنت في 25، ولكن لم يكن هذا الأمر يهمني على الإطلاق، لأنني لم أفعل هذا أبداً من أجل المال. Triumph of the Nerds، PBS، يونيو من عام 1996. تحفيز الموظفين. إن ما يحدث في معظم الشركات هو أنك لا تبقي الموظفين الرائعين في بيئات عمل، حيث يتم إحباط إنجازاتهم بدلاً من تشجيعها، فيترك الموظفون الرائعون العمل وينتهي بك الأمر بالبقاء عند مستوى متوسط. أنا أعلم هذا لأن هذه هي الطريقة التي بنيت بها أبل. بلاي بوي، فبراير من عام 1985. إن الموظفين الذين يقومون بالعمل هم القوة الدافعة لماكنتوش، ومهمتي أن أخلق مساحة لهم وأن أنظف بقية المؤسسة وأحافظ على استمرارها. هذه هي أدق مجموعة من البشر عملت معها، فهم جميعاً عباقرة، ولكن الأهم من هذا أنهم يتشاركون ميزة خاصة تتعلق بالطريقة التي ينظرون بها إلى الحياة، وهي أن الرحلة هي الجائزة في حد ذاتها. إنهم يرغبون حقاً في رؤية المنتج يخرج إلى العالم، وهو أمر أهم من حياتهم الشخصية الآن. ماك وورلد نمبر 1، الأول من فبراير من عام 1984. التحفيز. إلى جون سكولي، المدير التنفيذي السابق لشركة بيبسي، الذي حاول ستيف جوبز استقطابه للعمل في شركة أبل. هل ترغب في أن تقضي بقية عمرك في بيع المياه المحلاة، أم ترغب في فرصة لتغيير العالم؟ أوديسي، بيبسي تو أبل، في عام 1987. أن تصبح قرصاناً أفضل من أن تنضم إلى البحرية. أوديسي، بيبسي تو أبل، في عام 1987. الحاجة إلى العمل الجماعي. في عالم الأعمال لم يعد بمقدور شخص واحد القيام بأي شيء، فعليك أن تكون حولك فريقاً من الأشخاص، وأنت مسؤول عن تكامل العمل بين أعضاء هذا الفريق، فالجميع يحاولون تقديم أفضل عمل يمكنهم تقديمه. Smithsonian Institution، Oral and Video Histories، 20 أبريل من عام 1995. أجهزة نيتبوكس، ليست أجهزة نت بوكس أفضل من أي شيء آخر، إنها فقط أجهزة كمبيوتر محمولة رخيصة السعر. أبل إيفنت فور آيباد 1، 27 من يناير من عام 2010. المنتجات الجديدة. سبق أن قلت هذا الأمر، لكني أعتقد أنه يستحق التكرار. من المبادئ الأساسية لتركيبة أبل أن التكنولوجيا وحدها ليست كافية، فتضافر التكنولوجيا مع الفنون الحرة والإنسانيات هو ما يعطينا النتيجة التي تجعل قلوبنا تغني فرحاً. وأكثر المجالات التي تنطبق عليها هذه المقولة هو مجال أجهزة ما بعد الكمبيوتر الشخصي. وكثير من العاملين في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة يندفعون وينظرون إلى هذه الأجهزة باعتبارها الشكل القادم من أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وتقوم شركات مختلفة بتصنيع المكونات الصلبة والبرمجيات، ويتحدثون عن السرعات ومعدل التغذية تماماً كما فعلوا مع أجهزة الكمبيوتر. وتقول خبرتنا ومبادئنا إن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأجهزة، فأجهزة ما بعد الكمبيوتر الشخصي يجب أن تكون أسهل في الاستخدام من الكمبيوتر الشخصي، كما يجب أن تكون أكثر عفوية في التفكير عن الكمبيوتر الشخصي، ويجب أن تتضافر البرمجيات والمكونات الصلبة والتطبيقات بطريقة أكثر سلاسة عنها في الكمبيوتر الشخصي. ونحن نعتقد أننا نسير على الدرب الصحيح في هذا الصدد، فنحن نعتقد أن لدينا الهندسة الصحيحة ليس فقط في السيليكون، ولكن في تنظيم المادة من أجل تصميم هذه الأنواع من المنتجات. ولذلك أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً لنكون منافسين جيدين في السوق، وآمل أن يعطيك ما رأيته اليوم إحساساً جيداً حيال ذلك. أبل إيفنت فور آيباد 2، 2 مارس من عام 2011.